بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاء مبارك من هذا البرنامج الموسوم بنور على نور، وقد مضت سنن البرنامج أننا نعرض في كل لقاء إما أن نتدارس آيات أو حديث من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اللقاء سنتدارس قول الله جل وعلا: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. فيكون عنوان اللقاء مقتبسا من الآية، وهو العنوان هو أصحاب الحجر. الرب تبارك وتعالى أرسل الرسول مبشرين ومنذرين لأمر عظيم، ألا هو إقامة الحجة وإيضاح المحجة، فحتى لا يكون للناس على الله حجة، كما قال الله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهؤلاء الأنبياء والمرسلون وهم جم غفير جاءوا بثلاث أمور هن أصول الدين: الاتفاق على أن الله لا رب غيره ولا إله سواه ولا أحد يستحق العبادة غيره، وأنهم أنبياء من عند الله جل وعلا، وأن هناك بعثا ونشورة. فهذه الثلاث اتفقت عليها النبوات جميعا، ما من نبي إلا وأخبر بها قومه. لذلك التكذيب بأي نبي من أنبياء الله عليهم السلام إنما هو تكذيب لجميع الأنبياء، لأنهم جميعا دعوا إلى هذا الأمر العظيم الذي هو توحيد الله. وقلنا إن الشرائع كلها اتفقت على إثبات الألوهية والنبوة ولقاء الله، أي اليوم الآخر. قال الله جل وعلا هنا: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. فلفظ مرسلين يشعر بادي الرأي أنه أرسل إليهم رسلا عدة، وليس الأمر كذلك، فلم يبعث إليهم إلا نبيا واحدا هو صالح عليه الصلاة والسلام. سنتكلم عن التكذيب، عن الحجر، عن المرسلين، عن نبي الله صالح، عن قضايا عديدة حول هذه الآية المباركة. عندما يأتي امرأ ما فيرتكب أنه يستلف كثيرا من أموال الناس ثم يعجز أن يردها إليهم، نعرف في الشرع أن هناك قضاء يقضى عليه بأن يحجر عليه. ما الذي نفقهه من كلمة حجر؟ منع، حبس. هذه الديار التي كان فيها قوم ثمود سميت حجر لأنها أشبه بالمنطقة المعزولة، وكذلك يسمى العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه ويمنعه من ارتكاب ما لا يقبل. قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لمن يعقل، لمن اتصف بالعقل والفضل واللب. هؤلاء أصحاب الحجر هم قوم ثمود، وقوم ثمود بالاتفاق قبيلة عربية، وأهل التاريخ يقسمون العرب إلى أقسام، يقولون عرب بائدة وعرب مستعربة، فالعرب وعرب عاربة. فالعرب العاربة هم أصل العرب، وهم أهل اليمن في أول الأمر، قحطان وما نشأ عنها. والعرب البائدة هم تلكم القبائل العربية التي كانت في أول الدهر لكنها لم يبقى منهم أحد، كعاد وثمود. والعرب المستعربة هم العدنانيون، سكان الشمال في لغة أهل التاريخ والنسب. فأصحاب الحجر معدودون في عرف أهل التاريخ والأنساب والسير من العرب البائدة، منهم وفيهم بعث نبي الله صالح فكذبوه، بمعنى أنهم لم يقبلوا برسالته ولم يصدقوه، وبالتالي لم يؤمنوا بما جاء به. فقال القرآن: ولقد كذب أصحاب الحجر. من أصحاب الحجر؟ سكان تلك المنطقة، وهم قوم ثمود. المرسلين ما هو إلا نبي واحد، لكن التكذيب بأحد الأنبياء كما حررنا تكذيب بالجميع. نزدلف الآن إلى قضايا قوم ثمود وما يمكن أن ينجم عنها. بداية، كحل معرفي أو كعطاء معرفي، الأنبياء من العرب أربعة: هود وصالح وشعيب ونبينا صلوات الله وسلامه عليه، وكلهم في جزيرة العرب. فهود في الأحقاف في الجنوب، وصالح في الحجر في أعلى الشمال، وشعيب عليه السلام في أرض مدين، والنبينا صلى الله عليه وسلم في الحجاز بين مكة والمدينة. نبي الله صالح بعثه الله جل وعلا لقومه، وكان له شيء من الأمر والشأن قبل بعثته، بدليل قول الله قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. بعث دعاهم إلى عبادة الله، لما دعاهم إلى عبادة الله أصابهم ما أصاب الناس والأمم من قبلهم. القضية التي كان أكثر الأمم أو جل الأمم بل كل الأمم يعترضون فيها في الرسالة كون أن الرسول بشر، قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. وهذا الرد والاتكاء على هذا الدليل بزعمهم وعندهم أمر تضافرت عليه الأديان كلها، أو بتعبير أوضح تضافر عليه الأمم كلها، ولهذا قال الله أتواصوا به بل هم قوم طاغون. لما بعث صالح آمن معه الضعفاء، وأعرض الأشراف والملأ من الناس أن يؤمنوا به، وما زالوا في صراع حتى انتهى بهم الأمر إلى طلب آية، فإذا بناقة عشراء تخرج إليهم، قيل إنها خرجت من صخرة لكن هذا دون إثباته خرط القتاد. كانت هناك ناقة بنص القرآن أضيفت إلى الله إضافة تشريف، قال يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أخبرهم نبيهم أن هذه الناقة تشرب من البئر يوما لوحدها لا يشاركها في الشرب الناس، وتشرب البئر كلها. في اليوم الآخر الذي يليه يشرب باقي الناس، في اليوم الذي لا يشرب فيه الناس تشرب فيه الناقة يشربون من ضرعها لبنا، وقيل إن ذلك يكفيهم كلهم والعلم عند الله، لكنها بلا شك كانت آية. وأي آية؟ قال الله جل وعلا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. مبصرة هذه حال أو صفة لمحذوف، وآتينا ثمود الناقة آية مبصرة. ليس المقصود بمبصرة أن الناقة تبصر، هذا ظاهر واضح جلي من لفظ ناقة أصلا، لكنها آية بينة واضحة، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. مكثوا على هذا دهورا، وما زال نبيهم صالح يدعوهم إلى عبادة الله. في المقام الأول كان يدعوهم مع التوحيد إلى الاستغفار، لعلمه عليه السلام بما علمه الله أن الاستغفار من أعظم ما تستجلب به رحمة الله، قال لهم لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لكن غلبت عليهم طينتهم وشقوتهم فتآمروا على قتل الناقة أولا قبل أن يلتفتوا أو يبيتوا محاولة قتل صالح. حذرهم نبيهم أن يقربوا الناقة، وهي كانت آية وفي نفس الوقت فتنة لهم، قال الله إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، بمعنى كل أحد يعرف متى يحضر لأوان شربه، هم يوم والناقة يوم. انبرى منهم رجل يقال له قدار ابن سالف. قدار هذا كان عزيزا منيعا في رهطه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أشقى الأولين أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، وأشقى الآخرين من يفصل هذه عن هذه، وأشار إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والمقصود من يفصل رأسك عن رقبتك. سنفي في آخر اللقاء عن قضية مقتل علي رضي الله عنه. لكننا نبقى هنا في قضية قدار بن سارف. قدار بن سارف عزم على أن يعقر الناقة فتربص لها ثم نحرها، لكنه لم ينحرها نحر من يريد أن يطعمها، ولهذا لم يقول إلا أن هناك نحر، قال فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فعبر عن قتل الناقة بأنه عقرها. لما عقرها توعدهم نبي الله صالح 3 أيام وعدا غير مكذوب. عندما عقروا الناقة هنا يأتي أن الشر عياذا بالله مما يزيده بقاء في الصدر أن الإنسان يصنع المسألة من الإجرام فلا يأتيه شيء من العقاب فيطمع فيما هو أعلى، فهذا لما قدر له أن يعقر الناقة طمع بعد ذلك مع أقرانه أن يقتلوا صالحا نبيهم عليه السلام. قال الله جل وعلا وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه من يطلبنا بدمه ما شهدنا مهلك أهله. مهلك أهله هذا مصدر ميمي بمعنى ما شهدنا هلاك أهله، ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون. الآن لم يكتفوا بعقر الناقة، إنما أرادوا أن يرتفعوا درجة في الإجرام، فقالوا وتقاسموا وتناصحوا وتآمروا على أن يقتلوا صالحا نفسه. لكن ظاهر ما قاله أهل السير والعلم عند الله أن هؤلاء 9 نكل بهم قبل قومهم، نكل بهم قبل قومهم، أما باقي القبيلة من الكفار الذين كانوا على رضا تام بصنيع 9 بتآمر 9 وبصنيع قدار بن سارف، ولهذا نسب الله جل وعلا إليهم عقر الناقة جميعا، قال هؤلاء جميعا 9، قال أهل السير إن 9 أهلكوا قبل أن تهلك ثمود كلها، قبل أن يعزموا على تنفيذ ما ائتمروا عليه، قال الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما كسبوا. حصل فيما يبدو أن هؤلاء 9 هلكوا أولا ثم مكث أولئك